إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. روى النسائي من حديث عقبة، عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكب، ويدي على قدمه، فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود ويوسف. وفي رواية: سورة هود أو يوسف. فقال: لن تقرأ أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أيها الأحبة في الله، هذا الكتاب الذي بأيدينا هو حبل الله المتين، هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. هذه هي كلمات الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا نشك في ذلك ولا نماري، ولكن المشكلة تكمن في تدبر كلمات الله. قد نقرأ القرآن وربما نكثر من قراءته، لكنه قد لا يحرك فينا شيئا، أو قد حتى لا يدغدغ مشاعر بعضنا ولا يتأثرون به، مع أن الأعراب كانوا يأتون من جوف الصحراء، لا علم لهم ولا فقه لهم، ما أن يسمعوا كلام الله حتى يصل إلى سويداء قلوبهم. لماذا؟ لأنهم عقلوا كلام الله وفهموا مراد الله. فأقول أيها الإخوة، إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن، ليس انتفاع حروف فقط، فإن في الحروف أجرا، كما ثبت ذلك عن رسول الله في أحاديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها. ولكن الذي أعنيه هو معاني القرآن، حتى يؤثر فينا وحتى نعمل به لا بد أن نفهم مراد الله ماذا أراد الله بهذا الكلام؟ ماذا يريد منك ربك؟ أولا لا بد أن تقرأه كما نزل، لا بد أن تقرأه كما نزل. يروي محمد بن القاسم الأنباري في كتاب الوقف والابتداء وابن عساكر في تاريخه من حديث أبي مليكة رضي الله عنه أن أعرابيا في زمان عمر جاء إلى المسجد، أي إلى مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: من يقرئني الكلام الذي نزل على رسول الله؟ أعرابي الآن أسلم وجاء يريد أحد أن يعلمه القرآن، فقال: من يقرئني الكلام الذي نزل على رسول الله؟ فقام إليه رجل يقرئه فأقرأه سورة التوبة أو ما تسمى ببراءة، فلما قرأ قال له في قوله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، بالجر، ما قال ورسوله كما هي، قال ورسوله. القضية قضية حركة واحدة، بدل أن تكون بالفتح جعلها بالكسر. فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله وأنا أبرأ من رسوله كما برأ منه الله؟ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فاستدعى الأعرابي قال: بلغني عنك شيئا عظيما، كيف تبرأ من رسول الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، هكذا أقرأني قارئكم وما لي لا أبرأ ممن برئ منه الله؟ فقال عمر: ليست هكذا، إنما هي إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن الرسول معطوف على لفظ الجلالة على الله وليس معطوفا على المشركين. فقال الأعرابي: الآن يا أمير المؤمنين، وأنا أبرأ من المشركين كما برئ منهم الله ورسوله. بعض الناس يقرأ مثلا: إلا آل لوط فنجيناهم بسحر، بينما اللفظة هي بسحر. فرق بين السحر والسحر، السحر تعرفونه، والسحر هو آخر الليل. من الذي قلب المعنى رأسا على عقب؟ الذي قلب المعنى حركة واحدة. فالذي يريد أن يتدبر القرآن لا بد أن يتعلم أو يفقه شيئا من لغة العرب. للأسف اليوم الطالب يدرس من الأول ابتدائي، بل من الروضة إلى أن يتخرج من الجامعة، ولا يحسن من اللغة شيئا، لأن المناهج، مع احترامنا لإخواننا في التربية، المناهج عقيمة لا تلد. مناهج اللغة العربية عقيمة لا تلد. الأصل في هذه المسألة، وأرجو ممن له شأن في المناهج أن ينتبه إلى هذا الكلام، أهل العلم يقولون: التأصيل قبل التمثيل، التأصيل قبل التمثيل. كل مناهج اللغة العربية قائمة على خلاف هذا القاعدة. إذا أردت أن تعلم شيء ويستقر في النفس، أصل ثم مثل. الآن يعطيك أمثلة وأبيات شعر وكذا وكذا، وبعدين يقول لك: ونستنتج من ذلك. هو ضاع الولد في هذه الأمثلة، ضيعته وشتتته، ثم تأتي بعد ذلك تجمع ما تشتت. الآن المناهج كما قلت لكم عقيمة، وأقول لو شرح متن الأجرومية، كتاب بسيط يؤخذ في شهر أو شهرين، يأخذه طالب في شهرين شرح الأجرومية مثلا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتختبره وتختبر من قرأ المناهج من الأول ابتدائي إلى أن تخرج من الجامعة، ستجد الفرق بنفسك. ولذلك القاعدة عند علماء العربية وعلماء الشرع يقولون التأصيل قبل التمثيل، اعطه القاعدة ثم مثل له وبالمثال يتضح المقال. فإذا إخواني قضيتنا مع القرآن أننا أصبحنا للأسف كغير العرب، غير العرب يقرأه تعبدا ولا يفهم ما فيه، فنحن أصبحنا نقرأ القرآن تعبدا فقط لا فهما إلا ما رحم ربك. ولذلك معاني القرآن تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى أن تعلم ما فيها. أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين كما صح عنه قال أقرأنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله، من؟ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، هذا الذي إذا أراد أحد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من فم عبد الله بن مسعود. يقول كانوا يقرؤون على رسول الله فيقرئهم فيتعلمون 10 آيات فيتعلمونها ويعلمون ما بها من أحكام ويعملون بها لا يجاوزونها. إذن لابد أن تكون لك شيء اسمه تدبر القرآن، فهم معاني القرآن. وأنا دائما أضرب لإخواني مثال، أقول من عجزنا في اللغة، في اللغة العربية أصبحت لغة غريبة علينا الآن. هذا لنعتبره مثال، إذا رجعتم إلى بيوتكم سالمين غانمين مأجورين مغفورا لكم إن شاء الله، إذا عدتم إلى البيوت اسألوا من في البيت اللي ما سمع الكلام الآن، قل له إيش الفرق بين هذه اللفظة وهذه اللفظة حتى تعلم حجم ما وصلنا إليه. ونحن أمة العرب، أمة الضاد، أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. عندما تقول أزيدا تزور، هذه عبارة. العبارة الثانية أتزور زيد، هل هناك فرق بين العبارتين؟ أنا أقول لك ستجد الكثير يقول لك ما في فرق، هي العبارة واحدة، مع العلم أن الفرق بينهما كفرق السماء عن الأرض، لأن في الأولى أزيدا تزور وقع الاستفهام على زيد، يعني هذا زيد واحد يزوره، هذا زيد ما الزيارة، الاستفهام الإنكاري وقع على زيد نفسه، أي زيد لا يستحق الزيارة. بينما الثانية عندما تقول أتزور زيد، يعني هذا وقت زيارة، الاستفهام لم يكن على زيد، ما في مشكلة في زيارة زيد، قد يكون رجل طيب وبالحلال، لكن الاستفهام وقع على من؟ على وقت الزيارة، يعني رايح الساعة 2 الظهر الرجال يبي ينام وانت رايح للآن. فإذا الاستفهام وقع على من؟ على الزيارة. هكذا هي لغة العرب، الذي يتعامل مع القرآن يتعامل بهذا الفهم، لأنها نزلت بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج. وأما المسألة الثانية هي مسألة أننا نتعامل مع نصوص القرآن بفهم رسول الله لا بفهمنا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن ما نزل من القرآن يجب أن ننظر إلى رسول الله ما قال فيه. ولذلك تجد الذين جروا وبالا على الأمة وقتلوا وسفكوا الدماء إنما تأولوا آيات على ظواهرها ولم ينظروا إلى ما فيها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في سنن سعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما أن ابن عمر قيل له في الخوارج في الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه وفسقوه، فتبرأ منهم ابن عمر وقال: هؤلاء قوم قد نقلوا آيات نزلت في المنافقين والكافرين فأعملوها في المسلمين. الآية تنزل في المنافقين والكافرين يعملها في المسلمين، بل قد رأيت منهم. يقول لك يا شيخ، الله عز وجل يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قل له يا أخي، أنت تفهم هذه الآية؟ قل لك نعم. فجر، اقتل، اذبح، وكأن الأمر مباح هكذا، لا ضابط له أو لا خطام له ولا زمام. وبعضهم يأتيك بحديث ابن عمر في الصحيحين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم. معنى الحديث أن الذي لا يقول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فلا عصمة لدمه وماله، ظاهر الحديث هكذا يقول. فهؤلاء الذين يقتلون المسلمين وغير المسلمين ويفجرون يأخذون بظواهر هذه النصوص. فأقول له: يا أخي، يا رعاك الله، يا معاشر الشباب، قبل أن تزلوا اسألوا أهل العلم، ارجعوا إلى أقوال العلماء، ارجعوا إلى كلام الصحابة، ارجعوا إلى كلام الأئمة، ماذا قالوا في هذه الآيات وهذه الأحاديث. أقول لأحدهم: أليس المجوس، لا أقول اليهود والنصارى، الآيات فيهم واضحة، أليس المجوس أهل شرك؟ أليس المجوس أهل كفر؟ إنهم يعبدون النار من دون الله. وكان في العرب مجوس زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في جزيرة العرب كانوا يعبدون النار. ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في حديث عبد الرحمن بن عوف: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم. لأن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، يجوز لنا ويحل أن نأكل ذبائحهم وأن نتزوج من نسائهم، لكن المجوس قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم، يعني ذبيحة المجوس لا تؤكل، ولا ناكحي نسائهم، المرأة المجوسية لا تتزوج من قبل المسلم. ومع ذلك يذبحون؟ لا، تضرب عليهم الجزية كما على اليهود والنصارى. طيب أين تضع هؤلاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس؟ أهل العلم يقولون: ما المقصود بالناس هنا؟ المقصود بالناس هنا هم مشرك العرب، عبدة الأوثان الذين حاربوا رسول الله. وختم الأمر، يجي شاب قرأ له آيتين وحديث يأتي يفسر القرآن على ما يفهم هو. لا يا أخي، القرآن خذ تفسيره من رسول الله، وخذ تفسيره من صحابة رسول الله، وخذ تفسيره من الأئمة. هؤلاء هم الذين أقرب فهما لما نزل من كتاب الله عز وجل. فإذا لا ينبغي أن نتعامل مع نصوص القرآن بأفهامنا نحن، ولكن بفهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وبفهم أصحابه الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا نزول الوحي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. التدبر، تدبر القرآن يا عبد الله، قف عند كل آية تدبرها، فكر ما فيها من معاني. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الآن فلينظر الإنسان إلى طعامه، كم قرأنا هذه الآية؟ عشرات بل مئات المرات. لكن إذا وضع الطعام بين يديك وقلت بسم الله وأكلت، هل نظرت إلى هذا الطعام؟ هذه حبة الرز التي أمامك، حبة الرز هذه كم يد قامت عليها، كم يد سقتها، كم يد حملتها، كم من يد حتى قطعت عشرات مئات الآلاف من الكيلومترات حتى تصل إليك، وأنت تأخذها بملعقة، وأيدي سخرها الله عز وجل لتجعلها بين يديك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، شربة الماء هذه، البحر بجوارنا، هل نشرب من البحر؟ كم من أموال بذلت وكم من جهود بذلت حتى تصلك هذه الشربة هانئة مرية عذب الفرات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي تأكله، تأكل منه وينتفع الجسد، ثم بعد ذلك ما زاد منه تلقيه في دورة المياه بفضل الله، ولو حبس في بطنك لرأيت العجب العجاب. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذن أيها الإخوة، نحن مدعوون للتفكر، آية نقرأها كثيرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا معاشر، سرعان الناس، بعض الناس ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله من الصلاة حتى تراه كأن التسليم الثاني عند باب المسجد، كأن شيئا يلدغه، ما يجلس يذكر الله، بينما ربك يقول لك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الجلسة التي تسبح الله فيها، تذكر الله فيها رغبة فيما عند الله. إذن هذا هو التدبر. والتدبر الآخر هذا الإعجاز، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الكتاب المعجز الذي بين يديك، اسمع إلى قول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ومن لم يشرح صدره للإسلام يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما أعظمك يا رب، ما قال ربنا كأنما يصعد في السماء، قال كأنما يصعد، يعني شوي شوي، قليلا فقليلا. هذا في السابق ما كان يعرف. من الذي أعلم محمدا عليه الصلاة والسلام إلا ربه أن الذي يتصعد في السماء يقل عنه الأكسجين شيئا فشيئا في الطبقات العليا من الجو، فيضيق صدره حتى ينكتم نفسه؟ إنه الله. هذه الآيات المعجزة، لما يقول ربك والبحر المسجور، البحر كأنه تنور، نعم، هذا لم يكن يعرف، وإن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في قاع البحر نارا. بعض الناس أشكلت عليهم هذه الأحاديث، كيف الماء والنار يجتمعان؟ الآن العلماء، علماء الجيولوجيا والبحار والمحيطات، أثبتوا لنا بالصور، والله رأيت فيلما فرأيت عجبا عجابا، أنهار وأخاديد من النار تغلي تحت البحار وتحت المحيطات. والله يقول والبحر المسجور، أي التنور إذا أوقدت فيه النار فهو يحصرها ويحوزها. هذا هو التدبر. لا يمر عليك كلام ربك هكذا، لا يمر عليك كلام ربك هكذا، بل تدبر هذه المعاني. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقرؤون القرآن فيسعدون به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ومما ينبغي التنبيه له النظر في خواتيم الآيات. خواتيم الآيات وما يسميه علماء التفسير بتذييل الآية، أي ذيل الآية آخرها، هذه فيها من المعاني ما لا يعلمه إلا الله. كل آية في ذيلها أو في آخرها حكمة بالغة وأمر ينبغي النظر إليه. انظر إلى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير، يعني قسم الطير إلى أربعة أجزاء، قطعه إلى أربعة أجزاء، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. انظر إلى الله ماذا قال. واعلم الآن ما الذي يناسب قدرة الله على جمع هذا المخلوق المجزأ إلى أربعة أجزاء، أليس والله على كل شيء قدير؟ هذه التي تناسبها. لكن ما قال ربنا ذلك، ولكن قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. البعض قد لا ينتبه لهذا، لماذا قال عزيز حكيم ولم يقل وهو على كل شيء قدير؟ قال، يقول العلماء: لأن الأمر قد جاء بطلب من إبراهيم، وأن إبراهيم طلب من الله ذلك زيادة في إيمانه، فاستجابة الله ليست ضعفا، واستجابة الله لإبراهيم ليست فقط بيانا، وإنما استجاب له بعزة وحكمة، بعزة وحكمة. فليس هناك أحد يأمر الله، وليس هناك أحد يجبر الله، بل الله هو فعال لما يريد، وإنما استجاب له وهو عزيز وليس ذليل. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز، لكن ما استجاب لك إلا لحكمة، ما استجاب لك إلا لحكمة لك ولمن يأتي بعدك. فإذا هكذا ينظر إلى أواخر أو خواتم الآيات، فإن فيها عبرا وحكم لا ينبغي أن تمر عليها هكذا. ربما أطلت عليكم، ولكن أقول أيها الإخوة، التدبر القرآن إن كان تدبر معاني أو تدبر حكم أو تدبر معجزات، كلها إن أصغى قلبك لكلام الله. ليس العبرة بكثرة القراءة، نعم تؤجر على الكثرة، ولكن بتدبر القلب والعقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قام ليلة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بآية يقوم الليل ليلة كاملة يرددها، آية واحدة. إذن كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدبر هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتدبرين لكلامه، من المنتفعين بما فيه من الحكم والعظات والعبرات، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين الشهيدين السعيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني، الجمعة الماضية جاءتني أسئلة كثيرة بعض أخواننا، ما علاقة الحديث الذي ذكرته في بداية الخطبة اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه عنده معافا في بدنه عنده قوت يومه حيزت له الدنيا، ما علاقة هذا بالمخدرات؟ لأن الخطبة كانت حول المخدرات. فأقول لكم أن هذه تعلمناها من الإمام البخاري رحمه الله، حيث يقولون أن فقه البخاري في تراجمه، هذه علاقتها أن من، نسأل الله العافية لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم وأبناء المسلمين، من وقع في المخدرات فقد ذهبت منه هذه النعم الثلاثة، لم يكن آمنا في سربه، يعني هو حقيقة مطارد متابع خائف يتخفى. الأمر الثاني، قوته قد ذهب وبدنه الذي كان معافى قد مرض، فقد ذهبت منه هذه النعم الثلاث، من أصيب بها والعياذ بالله فقد ذهبت نعمه الثلاث، وهي هذه أعظم النعم على العباد على الإطلاق. فإذا العلاقة أن من أصيب بالمخدرات ذهبت منه هذه النعم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه هي العلاقة بين الحديث وبين الخطبة. بارك الله فيك.